بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، وقد أوصلنا الله بفضله تعالى إلى الحلقة 50 بعد 100، وقد مر منذ البداية تقريبا سنة أو 11 شهرا، سنة إلا شهرا. نحن بدأنا في 7/9/2020، وهذه الحلقة تسجل يعني في شهر آب، وبالتالي ما بينهما 11 شهرا، فكل 11 شهرا ننجز إن شاء الله تعالى 150 حلقة، ذلك من فضل الله تعالى علينا. قال في البيت 25 من القصيدة 60، قال: فيا عجبا من دائل أنت سيفه، أما يتوقى شفرتي ما تقلدا، ومن يجعل الضرغام بازا لصيده، يصيره الضرغام فيما تصيدا. رأيتك محض الحلم في محض قدرة، ولو شئت كان الحلم منك المهندا. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وملك بالحر الذي يحفظ اليدا. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، كوضع السيف في موضع الندى، ولكن تفوق الناس رأيا وحكمة، كما فقتهم حالا ونفسا ومحتدا. يدق على الأفكار ما أنت فاعل، فيترك ما يخفى ويؤخذ ما بدا. طيب، قال في البيت 25: فيا عجبا، يتعجب من دائل أنت سيفه. والدائل صاحب الدولة، وقد يعني الخليفة عند بعض المفسرين. الخليفة العباسي كان موجودا لكنه كان هزيلا لا سلطة له. فيا عجبا من دائل أنت سيفه، يعني ما في عنده قائد مثلك. والدولة العباسية كانت قد تفرقت أيادي سبع كما يقولون، صارت شراذم. فأمير هون أمير هون أمير هون أمير هون أمير هون. فقال له: فيا عجبا من الخليفة الذي أنت سيفه، يعني ما فيهم واحد قوي كقوتك، ولا ضارب ولا يحمي الدولة العباسية مثلك. فإيش يعني، ليش، لماذا لا تكون أنت الخليفة؟ كأن في ذلك نظرا إلى تطلع وتشوف سيف الدولة لأن يصبح خليفة، أو حب المتنبي لأن يصبح سيف الدولة خليفة لأنه عربي، لأنه كان المتحكمين في الدولة العباسية آنذاك يعني بويهيون بجوز وفرس فنا خسروا وهكذا. طيب، إذن فيا عجبا من دائل أنت سيفه، أما يتوقى شفرتي ما تقلدا. هو السيف يتقلده الخليفة، فقال لك أنت سيف الخلافة، فأنت هذا مش خايف الخليفة من شفرة حدك؟ أما يتوقع يعني يقي نفسه شفرتي ما تقلد، شفرة هذا السيف الذي تقلده. أنت يفترض الخليفة يخاف من سيف الدولة، لأن سيف الدولة سيف في يدي ولكنه قد يقطع حامله، فيريد أن يقول إن سيف الدولة أحق بالخلافة من هذا بين قوسين الأراغوز الموجود على الكرسي الخلافة، لأنه يلعب به الغلمان ويلعب به النساء وهكذا. وهذه حقيقة كانت في عصره واستمرت إلى ما بعد عصره أيضا. وقال بعض الشراح: لا، هذه ليست دائلة التي تعني صاحب الدولة والخليفة، هذه تصحيف، هي ذائل، والذائل السيف الطويل. فيا عجبا من ذائل أنت سيفه، أما يتوقى شفرتي ما تقلدا، يعني من واحد يحمل السيف يريد أن يقاتلك، أما يتوقى أن ينقلب هذا القتال عليه فيقضى عليه بشفرتي سيفيكما، سيفك أنت وسيفه هو. طيب، ثم قال الدليل على أن ليس فيها تصحيفا، وأن هي دائل، وأنه يهدد الخليفة العباسي وأن يقول أن سيف الدولة أحق بالخلافة منك، هما البيتان اللذان يليان هذا البيت، لأنهما فرع أو تفريع لهذا البيت وتفريع في المعنى عليه. شو قال في البيت 26؟ ومن يجعل الضرغام بازا لصيده، يصيره الضرغام فيما تصيدا. إذا أنت جعلت الضرغام وهو سيف الدولة، شبهه بالضرغام أو بالأسد، بازا لصيده، جعلته الباز اللي هو البازي اللي هو الصقر الذي تستخدمه لتصيد به ما تريد. أنت إيش استخدمت؟ ليس بازيا في الحقيقة، استخدمت أسدا، فهذا الأسد لن يصيد لك بل سيصيدك، فيهدد الخليفة على وضوح وصر. قال له: أنت استخدمت سيف الدولة من أجل أن يصيد لك وينتصر لك، يعني يصيد لك يعني يأتي لك بالغنائم، فجعلته كأنه بازيك، كأنه بازيك صقرك الذي تصيد به ويعود عليك بالغنائم فتدخله في المعارك. بس انت ما هذا الذي ارسلته لكي ياتي لك بالغنائم ليس بازيا، انه ضرغام، انه اسد، فهذا لن يعود لك بالغنائم، لن يصيد الاخر، سيصيدك انت. ومن يجعل الضرغام، الضرغام طبعا صفه الاسد الاكل، الضرغام غالبا تكون في الاسد الاكل، في اسد الهاجم، في الاسد النائم، وفي الاسد يعني المزدرد وهكذا، وفي اسد المتبختر اللي هي يطع الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليه. في الأسود لفظة الأسد أو يعني ما يدل على الأسد في العربية كثيرة، بعضهم قال في المعاجم وصلت إلى 360 اسما، وكل لفظة منها تدل على هيئة أو صفة من صفات الأسد. فقال لك من جعل الضرغام بازا لصيده يصيره، طبعا يصيره رواية العكبري، رواية الواحد تصيده، وأنا التي كنت أحفظها تصيده، والتي سريت عليها زمنا طويلا أو فقهتها زمن طويلا، تصيده المعنى واحد تقريبا، تصيده الضرغام فيما تصيد. فيقول يعني اوعى، هذا سيف الدولة الذي تريد أن يصيد لك سيصيدك. ثم قال أيضا في البيت 27 تفريع بسيط أيضا، لأنه البيتين اللي بعد البيت الملبس يؤكدان فكرة أنه تهديد للخليفة المسكين الذي كانت تسمى عيونه في بعض الأزمنة. قال في البيت 27 رأيتك محض الحلم، المحض الشيء الصافي الخالص، محض الحلم، حلمك صاف ليس فيه يعني بلغ النهاية في الحلم، لا تشوبه شائبة، في محض قدرة، وقدرتك عالية صافية ليس فيها أي شائبة أخرى. ها فيريد أن يقول إن لديك حلما مع قدرة، لأنه إيش الحلم مع الضعف ليس حلما. هو قال هذا المعنى بأدق من هذه العبارة حين قال، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي إيش قال، كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام، هي حجة أنت تلجأ إليها، أنت ضعيف أصلا. فلما قال له رأيتك محض الحلم في محض قدرة، إن حلمك كان عن قدرة، أي أن عفوك عن الخليفة أو عن الآخرين كان عن قدرة وليس عن ضعف. أما البيت الآخر الذي يؤكد الفكرة عند المتنبي هو كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. ثم قال في الشطر الثاني ولو شئت كان الحلم منك المهندة، يعني كان الصبر والحلم منك المهندة السيف، ولو أردت أن تستبدل أو أن تبدل الحلم بالسيف لفعلت وقتلت الناس، ولكنك تعفو عند المقدرة، فلو أردت أن تقتل الخليفة وتجلس مكانه لفعلت، ولكن حلمك يمنعك. إذا قلنا إن الكلمة دائل مش ذائل، الفرق النقطة، لو حطينا نقطة بتختلف المعنى، هيك المتنبي بيحط نقطة بيقلب لك المعنى كله، شيل النقطة بنرجع لمعنى آخر ليس له علاقة في المعنى الثاني. طيب ثم قال في البيت 28 ومن الأبيات المفردة وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، ما زال يتحدث عن الخليفة. قال لك وما قتل الأحرار، إذا كان حرا هذا الخليفة فإن عفوك عنه قتل له. ليش؟ لأنه حين تعفو عن الإنسان كأنك وأنت قادر على إنفاذ السيف في عنقه فكأنك أهديته حياة، فكأنه شعر بدين يثقل كاهله، فهو العفو عند الكريم عند الحر يعني صعب عليه، لو قتلته لكان أهون. قال وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، فإن عفوت عن حر كان ذلك إيش دينا في عنقه. ولذلك إيش قال البستي أتوقع، قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ثم قال ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، هذه الحقيقة، أقر الحقيقة في الشطر الأول. قال لك ولكن أين نجد هذا الحر الذي يحفظ اليد، أين نجد هذا الإنسان الحر الذي إذا عفوت عنه وقدمت له هذا المعروف حافظ هذا المعروف، فمن قلب عليك وما أرسل من خلفك الجيوش لتقاتلك أو لتغدر بك. طبعا في التاريخ كثيرون يعني عفي عنهم وتفضل عليهم وسومحوا، ولكنهم لم يحفظوا هذا المعروف فانقلبوا على من سامحهم فقتلوا. إذا أريد أن أعدد ملوك أو أمراء أو خلفاء أو سلاطين أو رؤساء جمهوريات عبر التاريخ سأعدد لك العشرات من الذين عفوا عمن قدروا عليهم، ولكن هذا العفو لم يكن في مكانه، فانقلب المعفي عنه ضد من عفى عنه فقتل وجلس على العرش بعده. طبعا في تاريخنا كله موجود هذه الأمثلة. قال لك: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم وملك بالحر الذي يحفظ اليد، يعني يحفظ اليد وتروى طبعا وملك بالحر الذي يعرف اليد، ومعنى يعرف اليد يعني يعرف قيمة العفو، إنك أنت انتشلته من الموت فما يكون عنده صفة الغدر فيغدر بك، فيقدر ما قدمته من أجله، ولا يعني إيش يأتيك على حين غرة أو يعني يكون غدارا بطريقة خسيسة فينفذ إليك من ثغرة أنت لم تنتبه إليها. قالوا: أين نجد هذا الحر الذي يعرف اليد، أي يعرف المعروف ويحفظ هذا المعروف ولا يقوم بضده أو يعني يغدر بك؟ وهذا استفهام في اللغة العربية، واستفهام استنكاري معناه البلاغي إيش؟ النفي، يعني ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، لا يوجد هذا النوع من الناس أو قليل أو كذا، فهذا معناه البلاغي النفي أو الإنكار. طبعا وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، بده فرع عليه البيت كله عن الخليفة، يعني خلنا نقول إيش إشارة إلى العلاقة ما بين سيف الدولة والخليفة، وإلى تطلع أو تشوف المتنبي إلى أن يستلم سيف الدولة الخلافة بدل الخليفة العباسي آنئذ. فقال في البيت 29: إذا أنت، تفريع برضو البيت 28: إذا أنت أكرمت، فلو كان هذا الحر أو هذا الإنسان كريما لملكته بالعفو عنه، ولو كان لئيما لتمرد عليك. إذا أنت أكرمت الكريم، وهذا بيت مفرد أيضا، وذهب مثلا: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وفي الحقيقة صفات الرجال تقف على طرفي نقيض، فالرجل الكريم والرجل اللئيم، وجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشهير: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ليش اختار هاتين الصفتين؟ مع أنه في الجواد وفي الذي يعفو وفي المتسامح وفي المتغاضي وفي هذه الصفات الحسنة وفي الصادق، لأن الرجل الكريم تندرج تحته كل الصفات الكريمة والحسنة والأخلاق الحميدة، والرجل اللئيم تندرج تحته كل الصفات الذميمة والخسيسة من الغدر والجبن والخيانة والبطش وهكذا. فعشان هيك هذول الصفتين مش صفتين، هم قمم في قمة الأخلاق الحميدة. نسمي الرجل كريما إذا اتصف بالأخلاق الحميدة كلها، ونسمي الرجل لئيما إذا اتصف بالأخلاق الذميمة كلها، فهما على طرفي نقيض. ولذلك الذي يتعامل مع النساء يكرمهن فهو كريم، يكون عنده مش بس الكرام، عنده صفات أخرى التي تدعوه إلى أن يكرمهن: الصدق والوضوح والطيب والطيبة العشرة وهكذا. واللئيم اللي هو خسيس ونذل وجبان وخائن وكذاب. عجيب عجيب، ما في صفة أذم من اللئيم للرجل، وما في صفة أحسن من كريم له أيضا، لأنه تحتها يعلو وتحتها يدنو أو يسفل كل شيء. طيب، إذا قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فقال لك: اوعى تعفو عن ملك هو لئيم في طبعه فيتمرد عليك بعد عفوك عنه. كلها إشارات وإحالات وألغاز وأسرار وبواطن للكلام، والمتنبي كان بعض يقول كان باطنيا، وطبعا كان يقول كلاما ولا يعرفه الناس أو لا يعرف ما يقصد. هو سيقول الآن بعد في البيت 32 سيقول هذا المعنى بوضوح، انه انتم مش فاهمين شو قصدي، والاشارات تبعتي اللي فهمها ممتاز، ما فهمهاش عليه ان لقله عقله ان ينساها. انا قاعد بحكي للفاهمين مش للعوام. اذا ووضع الندى في موضع السيف، اذا انت اكرمت الكريم، عفوا، في البيت 29: اذا انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرد. ثم قال في البيت 30: ووضع الندى اي الكرم في موضع السيف بالعلا مضر. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر، أي أن تضع الكرم العفو، يعني ندى الصفة الحسنة ليه الكرم أصلا، فهو قصده الكرم وأخلاقك، فتعفو عن هؤلاء الذين قاتلوك أو مثلا أرادوا بك خيانة وغدرا فتعفو عنهم في موضع السيف أي الحرب بالعلى مضر، يعني مضر بالعلى. فانت تضع تجعل لكل مقام مقالة، ووضع طبعا ايش مبتدا، ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر هي الخبر والتقدير، ووضع الندى مضر بالعلى في موضع السيف. فلو وضعت العفو في موضع القتل انه هذا الانسان يجب ان تقتله فعفوت عنه، انت اضررت بالعلى وبمعاليك وبصفاتك. فاحيانا قد يكون كما قلت أنا في رواية نفر من الجن، قد العدل يستوجب السيف، أحيانا العدل بدك تقتل، هذا العدل إنه إذا عفوت عنه سيثور عليك ويعني يقلب الدنيا كلها، هذا اللي أنت أحسنت إليه وهبته حياة وهبك الموت بدل ما بدل أن يشكرك ويحمدك على ما فعلت. فلذلك قال إيش يعني كأنه يحذر أيضا سيف الدولة، عليك أن تعرف من تعفو عنه ممن توقع به السيف والحرب. وإيش قال؟ ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر، أيضا كوضع السيف في موضع الندى، يعني أنك أنت برضو إنسان يستحق العفو رحت أنت قتلته هذا مضر أيضا، فعليك أن تعرف أن تكون ذكيا في اختيار من تعفو عنه ومن تقتله، من تكرمه ومن ترفع عنه هذا الكرم. طبعا إيش هذا البيت، كثيرين منهم الرسالة الحاتمية اللي هو الحاتمي أبي علي محمد الحسن الحاتمي كتب رسالة اسمها سماها الرسالة الحاتمية، قال لك واحد من شبه أو شبهات التي دارت حول المتنبي أنه سرق حكمه وأبياته من مين؟ من الفلاسفة، من أرسطو، من أفلاطون وإلى آخره ومن غيرهما طبعا، وراحوا ألفوا الحاتمي هذا ألف رسالة اسمها الرسالة الحاتمية، في إنه هذول الحكم اللي عندك يا متنبي أنت مش الذي اخترعتها، أنت جئت بها من حكم الآخرين. فقال هذا البيت، فعرض لهذا البيت مثالا على سرقة أو على اتكاء المتنبي على حكم أرسطو. فماذا قال الحاتمي في ذلك، يعني في هذه الفكرة، فكرة أنه كان يأخذ الأبيات حكم، كان يأخذ حكمه من حكم أرسطو. قال أبو الطيب في الصفحة الثالثة والخمسين بعد الثلاثمائة، 353 في الموضع، طبعا الرسالة الحاتمية جزء من مجموعة من رسالة كاملة أو من عدد من المشرق، عدد من سنة 29 سنة 1931 ذكروا الرسالة. فالرسالة في الصفحة 23 تقول، قال أبو الطيب ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. فيعتقد الحاتمي أن هذا البيت أخذه من حكمة أرسطو حين قال من جعل الفكرة في موضع البديهة فقد أضر بخاطره، وكذلك من جعل البديهة في موضع الفكرة. أنتوا شو رأيكم؟ هذه التي قالها أرسطو يعني بتقرب للذي قاله المتنبي من هون ل 3000 كيلومتر يعني مثلا. موضوع آخر بحكي فيه أرسطو، وإن كان في العلاقة إنه أنت لازم تضع الشيء في مقامه، يعني إيش إذا إحنا قلنا لكل مقام مقال، وأنا جبت أمثلة كل واحد جاء مثال من عنده، ما فيش إشي اسمه سيف وليش ندى في فكرة أرسطو، ولا أيضا ما يحيل إلى السيف إلى الندى. الذي يحيل إلى الندى مثلا العفو، الذي يحيل إلى السيف هو الحرب أو القتل أو قطع الرقبة مثلا، ما فيش ولا إشي مما قاله أرسطو له علاقة لا بالكرم ولا بالعفو ولا بالحرب ولا بقطع العنق ولا بالحبس ولا إشي، اللي هي يحيل إليها بيت المتنبي. لكن الاثنين قالوا تحت عنوان عريض لكل مقام مقال، فجاء أرسطو بمثال وجاء المتنبي بمثال، بس المثالان ليس لهما علاقة من قريب ولا من بعيد ببعضهما. أعيد ما قاله أرسطو، قال أرسطو من جعل الفكرة التفكر والتأمل في الشيء وثم خرج بكلام في موضع البديهة، البديهة اللي هو الكلام العفوي السريع تخطر لبالك الفكرة فتقولها دون تمحيص، فقد أضر بخاطره أضر بعقله. فإنه لازم الذي يحتاج إلى تفكير تعطيه وقت من التفكير لا تنتجه أو تقوله بداهة، فهذا يضر. كذلك من جعل البديهة في موضع الفكرة، والذي يجعل البديهة في موضع الفكرة إنه يفترض إنه يقول هذا الأمر بداهة لكنه أطلق عنانه للتفكير فيه، فهذا أيضا مما لا يجب أن أو مما يجب أن لا يكون. تمام؟ فإيش العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما لكل مقام مقال، بس المثالان مختلفان تمام الاختلاف. ولذلك نحكي لك يا حاتمي، أنت كنت صاحب الوزير المهلبي، ولذلك يعني الوزير المهلبي كان يكره المتنبي كرها جديدا، فأنت قاعد بتنبش على أشياء واضح أنه الحسد أو تنافس العلماء إذا جاز التعبير، أو تنافس النقاد وأهل الأدب وأهل الصناعة اللغة هو الذي يحركك لكي تقول هذا الكلام. لكن إذا حكمنا المنطقة والحق والعدل فما في علاقة ما بين ما قاله أرسطو وما قاله المتنبي. ولو قلنا إن هناك علاقة لبان لك باللغة العالية التي استخدمها المتنبي أن ما قاله المتنبي يتفوق بكثير على ما قاله أرسطو. إذا قال: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ثم قال في البيت 31: ولكن تفوق الناس رأيا وحكمة. صحيح أنه قد يخضع بعض الناس في بعض الذين عفى عنهم فينقلبون ضده، فهذا إيش؟ من سوء تدبير صاحبه. ولكن أنت لست من هذا النوع، أنت تفوق الناس رأيا وحكمة، فلن تخدع ولن تعفو عن من لا يستحق العفو، ولن تقتل من لا يستحق القتل، إنما ستضع كل شيء في مكانه. ولكن أنت أيها يا سيف الدولة تفوق الناس رأيا وحكمة كما فقتهم حالا، يعني في حالتك ونفسا في نفسك وقوتك، ومحتدا وأصلا، المحتد الأصل، فأصلك كريم، فأنت تفوق الناس في الأشياء المادية الجسد والنفس والمحتد، وفي الأشياء المعنوية اللي هي الرأي والحكمة، فعلى الحالين ماديا ومعنويا أنت تفوق كل الناس. ثم قال في البيت 32: يدق يخفى على الأفكار ما أنت فاعل. هم مش عارفين انت ليش لما قتلت هذا وافوت عن هذا، الظاهر للناس انك لم تكن عالما بالشيء او انك ستندم عليه بعد حين، ولكنه دق عليهم خفي عليهم ما انت فاعل، فيترك ما يخفى فينصح الناس: ما خفي عليكم يا جماعة الخير اتركوه، ما تسألوا سيف الدولة تسألوني، ما خفي عليكم من شعري فاتركوه، لأنني لا أقول كل ما أقول للعوام ولا شيء مما أقوله للعوام، أنا أقول للخواص، فإذا لم تكونوا من الخواص فأريحوا أنفسكم، بدل ما صير تفكروا تتأولوا شيء ليس حقيقيا، وإذا تأولتم جعلتم أنفسكم علماء وأنتم لستم كذلك. إيش فقال؟ فيترك ما يخفى ويؤخذ ما بدا. ويأخذ ما بدأ، يا أخي اللي فهمته خلاص أنا مسامحك فيه، أنت اعتبر هذا ما فهمته. طبعا هذا الكلام إيش في قصيدة لعمار الكلابي قالها في هذا المعنى، من الجميل إنه نقرأها. طبعا عمار الكلابي إيش قالوا عنه؟ كانوا النحاة مغلبينه، يقولوا يا أخي أنت ترفع وتنصبع كيفك، ما بزبط أنت، هذا لحنت في القول. فقال لهم: الله يخليكم تركوني أنا ولحني، خلنا أحكي هالكلمتين اللي أنا حاب أحكيهم بمشاعر وعواطف الحقيقية، واتركوا اللحن والله. فرح هجاهم بقصيدة فيها بيت يقترب من هذا المعنى، أوردها كاملة حوالي 11 بيتا، أوردها الواحدي ثم أوردها من بعده العكبري، سأقولها سريعا. إيش قال عمار الكلابي يهجو الذين أو يعني يتسقطون له أخطاءه النحوية؟ قال: ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا، إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا، قالوا لحنت وهذا ليس منتصبا، وذاك خفض وهذا ليس يرتفع، وحرضوا بين عبد الله من حمق وبين زيد فضال الضرب والوجع. قال ضرب عمرو زيدا، فقلت واحدة فيها جوابهم وكثرة القول بالإجازة تنقطع، ما كان قولي مشروحا لكم فخذوا، ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا. نفس الكلام، قال ما كان قولي مشروحا لكم فخذوا ما تعرفون، فخذوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا، حتى يصير إلى القوم الذين غذوا ما غذيت به، والقول يجتمع فيعرف منه معنى ما أفوه به، حتى كأني وهم في لفظه شرعوا، كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم وآخرين على إعرابهم طبعوا، وبين قوم رأوا شيئا معاينة، وبين قوم حكوا بعض الذي سمعوا، إني غذيت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البياع. الله لا يعطيكم ألف عافية بحكي لهم هذول التبعين النحو. إذا قال في البيت 32: قال المتنبي يدق على الأفكار ما أنت فاعل، يترك ما يخفى ويؤخذ ما بدأ. دعونا نتوقف إذن عند هذا البيت 32. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 51 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.